يقول السائل: إذا لم يتبين لي صارف الوجوب وكان رأي الجمهور على الاستحباب، فهل آخذ بقاعدة الأمر يدل على الوجوب أم برأي الجمهور؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فعلى طالب العلم أن يرجع لمن يعلمه. إذا كان يأخذ العلم عن طريق شيخ واستشكلت عليه هذه المسألة فرجح الشيخ الاستحباب ولم يعرف وجها لهذا الاستحباب، يسأله يقول له: ما الدليل الصارف لهذا الأمر عن ظاهره الموجب للوجوب إلى والاستحباب؟ وهكذا إذا ذكر الشيخ الصارف ولم يفهمه طالب العلم فعليه أن يسأله وأن يطلب منه المزيد من التوضيح حتى يفهمه، لأن الأصل أن من تعلم على يدي إنسان يثق بدينه وعلمه أن يأخذ منه العلم كما ينبغي هذا الأخذ. ولو قلنا إن الشخص يأتي ويأخذ عن طريق العالم أو الشيخ ثم إذا لم يظهر له شيء يجتهد من عند نفسه ويأخذ بقاعدة كذا وكذا، ضاعت الأمور، لأن الإشكال الآن ليس في القاعدة، الإشكال في فهم أنه لم يطلع على الدليل الصارف، هذه حالة، أو لم يفهمه. فعدم الاطلاع يلزمه أن يسأل من أخذ عنه العلم ومن رجح قول الجمهور، وعدم الفهم يلزمه بالرجوع إلى الشيخ ليشرح له وجه صرف هذا الأمر عن ظاهره الموجب للوجوب إلى الندب والاستحباب. وكم من مسائل كنا في القديم نسمعها عند مشائخنا رحمهم الله، فكانوا يقولون إنها على غير ظاهرها ويذكرون بعض الأدلة، وفي خاصة في الفترة التي كنا نطلب فيها العلم في التسعينات الهجرية، بعد أن جاءت بداية هذا القرن تقريبا في عام 1400 طبعت كتب للفقهاء والأئمة العلماء، فوجدنا كثيرا من الأدلة التي كان مشائخنا رحمهم الله ينبهوننا عليها ولم يذكرون لنا نفس الأدلة. وهذا والله وجدناه في كثير من مسائل العبادات والمعاملات على اختلافها. ولذلك على طالب العلم ألا يستعجل، أهم شيء أن يأخذ العلم ممن يوثق به. فإذا وجدت من يتق الله عز وجل فيك ويدلك على الحق والصواب والهدى فالزمه وأحسن الطلب على يديه، لا تتعالم بين يديه فتهلك، ولا تستعجل في رد قوله. وأذكر أننا كنا في بعض المسائل يورد لنا، كنا نأخذ بعض المسائل من مشائخنا فنجلس مع بعض طلبة العلم يورد علينا إشكالات، فكنا في المجلس حينما يريدون هذه الإشكالات ونحن والله لا نقولها تزكية لعلمائنا ومشائخنا، لكن نقولها من باب شهادة الحق، ولأننا مررنا بهذا ونعلم أنه قد يمر به طالب العلم. فكنا إذا سمعنا هذه الإشكالات خاصة في بداية الطلب كانت تشوش علينا، حتى أن في بعض الأحيان نميل للدليل، فوالله ما أن نجلس بين يدي مشائخنا وبين يدي العلماء المتمكنين إلا وقد كشفوا لنا ضعف هذا الدليل، لا من ناحية الدلالة لا من ناحية الثبوت والسند، فانجلى لنا الأمر بشكل عجيب، وكنا نتحمس أن الحق مع هذه الإرادات التي أوردت علينا. فالعلم لا يعرفه إلا العلماء، وينبغي الرجوع إلى أهل العلم. أما الشخص من نفسه يقعد ويؤصل وينظر فهذا مهلكة، ولا يستطيع الإنسان إلا إذا حصل علم أصول الفقه وضبطه وأمكنه أن يعرف الأدلة وأن يتعامل معها، فهذا شأن آخر. إذا طلبت العلم على يدي من يوثق به ثم فتح الله عليك وتعلمت علم الأصول والدلالات ومراتب الدلالات، ثم فتح الله عليك في تناول الأدلة وتتبعها واستقرائها وتبين لك الراجح، فأنت ملزم بالحق ملزم بالدليل، لكن متى؟ إذا تأهلت. أما أن نرمي بك هكذا ونقول لك اذهب وابحث وأنت لست بأهل فهذا ليس من النصح. والواجب على طالب العلم ما دام أنه يطلب يلزم ما يقوله من يثق به ويحسن الضبط لما يقوله. ومن نعم الله على طالب العلم في طلبه أنه يعرف قدر نفسه، فإذا جلس في مجالس العلماء أو قرأ لعالم ووجد في كتاب لعلماء خاصة المتقدمين فلم تظهر له الدلالة لا يستهجن هذا، وكم من كتب قديمة وعلماء جهابذة كنا نقرأ في بعض الأحيان في المجموع وكنا نقرأ في المغني، فكانت عبارة الإمام الموفق رحمه الله عبارة دقيقة صغيرة، وهذه العبارة تجد فيها من التركيز الشيء العجيب. فلما قرأنا وأنعم الله علينا بأشياء، والله ثم والله لو درس طالب العلم العبارات التي اختارها الإمام الموفق وجهابذة أئمة الفقه الذين تناولوا فقه الخلاف لوجده علما يحتاج إلى دراسة. نفس الكلمات التي يقولها، يعني حينما يأتي في بعض الأحيان في سطر واحد، بل بعض الأحيان في نصف سطر، يعطيك الدليل ووجه دلالته والاعتراض عليه وجوابه، فيقول لنا قوله تعالى، لنا عموم قوله تعالى، لنا عموم قوله تعالى دليل ووجه دلالة، وأجيب بأنه مؤول، ورد بأن مؤوله ضعيف. هذا كل دليل وجه دلالة واعتراض وجوابه. لما قال عموم، هذا وجه الدلالة، عموم قوله تعالى دلالة وجه دلالة، واعترض بأنه مؤول، يعني ليس المراد ظاهره الذي يدل على العموم، مؤول تأويل صرف النص عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص، فرد وقال إن المؤول حديث ضعيف. هذا عاد لو جيت تدرسه تأخذ صفحات. لما تأتي وأنت في بداية الطلب عموم قوله تعالى واعترض مؤول وأجيب بضعفه، كيف ستقول الله هذا أشبه بالطلاسم كما يقول بعضهم. لكن ما يعرف هذا الأمر إلا جهابذة العلماء، ولذلك لما تقرأ للأئمة الذين تبحروا في العلم تجد أن هذه الكتب المعقدة الدقيقة أنها تخرج عالما بحق، لكن إذا عرفت اللغة التي يتكلمون بها، فإذا قال لك شيخك أنها مصروف إلى الندب والاستحباب ينبغي أن تعرف لغته ودليله وتحسن فهم ذلك. هذا هو وقتك الآن أن تكون طالب العلم في أعلى مراتب طلب العلم، وأعلى مراتب طلب العلم الإنصات الكامل، الوعي الكامل، الفهم، عدم الاستعجال بالتخطئة، إتعاب النفس في فهم الكلام الذي يقال، ثم بعد ذلك تحفظ جميع هذا وتنقله للناس حتى تتأهل بعد ذلك لمرتبة الاجتهاد. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.